بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب كيفية السلام. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس، فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت: قلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. رواه البخاري. أما بعد، فإذا حديثا كلها تتعلق بالسلام. السلام تقدم أن قربة السنة ومشروع للمسلمين رجالا ونساء بما فيها مصلحة كثيرة، جلب المودة والتعالف وحذر من الشحناء والتغاضب. ولهذا حرم المسلمين يكتب عصاه وقتلها في أيام لما في الهجر من الأعراق والرسول. قيمة السلام من العيبة والمصلحة والصلح والمحبة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم أن يأكل أخاه غداً، إذا التقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبلغ السلام. يعني إذا كان الأمر فيما يتعلق بالدنيا خصومات عظيمة فليس له أن يهجر غداً. أما إذا كان الهجر لله بدعة ومعصية ظاهرة فهذا لا يتغير بذلك، بل يهجر حتى يتوب ويعلن توبته. ولهذا لما خلف ثلاثه من الصحابه رضي الله عنهم وغدوا التبوك بدون عذر، فجر النبي صلى الله عليه وسلم خمس ليله عند الله توبته وسلم عليهم وسلم عليهم الناس. وفي هذا الحديث عليه الله دلاله على ان السلام اذا كان جولة فهو بعشر حسنات، من حسنه بعشر حسنات، وإذا كان بجملتين فعشرون، كان بثلاثة ثلاثون. لهذا أنه سلم دخل سلم الرجل وقال: السلام عليكم. فرد عليه النبي وقال: عشرون. ثم دخل آخر وقال: السلام ورحمة الله. فرد عليه وقال: عشرون. ثم دخل ثلاثة وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد عليه وقال: عشرون. دل ذلك على ان الاكمل السلام عليكم ورحمه الله، ولا يقتصر على واحده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من ربكم مثل ذلك او احسن، مثله او احسن. سلم الله يقول سبحانه: واذا حييتم بالحيه فحيوا باحسن او ربكم. غدها ان تقولوا فيما قال هذا واضح، والاحسان كثير. إذا قال: السلام عليكم، تقول أنتم وعليكم السلام ورحمة الله، تزيد ورحمة الله أو تزيد ورحمة الله وبركاته، وهذا أفضل. الحديث يدل على شرعية السلام وعلى شرعية كل إنسان يحترم نفع الآخر، لا في البدء ولا في الرفع. القيد الثاني عن العاجزين قال لي: إن هذا جبريل يقرأ عليه السلام. فقال: وعليه السلام. قد يدعى فضل عائشة رضي الله عنها وأنها منزلة كبيرة، ولهذا رد عليها جبريل السلام وصف النبي عليه الصلاة والسلام بمدرة لها رضي الله عنها. وفيه أن المرأة إذا سلم على فرض السلام ولو على غير محرمها يطلق بالسلام العادي ليس فيه من وقع ولا تعلق ولا تعلق بالسلام العادي كقوله ابن ماجه. أما إذا نقل السلام فلان يكلم عليه ويرضي عن السلام فهذا يقول عليك وعلي السلام. لكن النبي قال هذا جبرائيل يقرا عليه وجبرائيل حاضر فلهذا غلب عليه وعلي السلام وقالت عليه وعلي لان جبرائيل حاضر يقرا السلام وقالت عليه السلام وقالت عليه السلام وقالت عليه السلام وقالت عليه السلام وقالت عليه السلام وقالت عليه السلام وفي حديث خديجة أن جبرائيل سلم عليها عائشة نقل أن انتقل من ربه السلام عليه أن ربك يقرأ عليه السلام ومن بشر بشر في الجنة لا نصابه ولا أصابه ومن أصابه من اللؤلؤ لا نصابه ولا أصابه رضي الله عن ذلك. وفي قصة خديجة زيادة أن يقرأ عليها من ربها السلام وقبل خاصة عليه الله. وفيما فوائد أن الإنسان إذا سلم رب ثلاثة بالله يخشى مما سلم يتكلم بفائدة كذا يفرغها سمعان فإذا قال على الإنسان إذا سلم سلم ثلاثة إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثة حسب سمعان هذا معنى أن ينبغي للواعظ والمعلم أن يعتني بهذا الأمر يكرر الكلمات التي يخشى أن يفهموها أو أن لا ينتبهوا لها حتى ينتبهوا وحتى يستفيدوا. فقد السلام فروا إلى أن ينتبهوا الأولى انتبهوا للثانية أو للثالثة أما إذا انتبهوا الأولى ورد انتهوا إذا لم ينتهوا العيد الثاني إذا لم ينتبهوا العيد الثاني حتى يحصل المقصود من إنذار السلام والإحسان. قال الأمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تكفير السلام وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ولا يسمع اليقظان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة ما تتعلق بالسلام تقدم في الباب أحاديث كثيرة كلها تدل على صحيح السلام وأنه من السنة التي على المسلمين الأخذ بها والتخلق بها ومن أسباب الألفة والمحبة والإخاء والبعد عن الاستحناء والتهاجر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أي لسان خير قال فتطعم الطعام وتقرأ الصلاة أنا من عرفت من تعرف. قال الله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تؤمن لا تخرجن حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحارب. أفلا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتم تحاذرتم أفسد صدقكم. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا تأمرون ما تسألوا وسلموا على رسوله. إذا دخلتم البيوت فسلموا على تحية الإسلام ثم أحب إليكم. ويقول جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن من أمركم. من حديث عقبان تدل على أن الرجل إذا دخل على قوم فيهم نيام أنه يصلح وفيه يقتل ويقضى يسلم سليما تسلم بسطا لا يوقظ النائم ولكن يسمع وفيه يقضى. مراعاة للنائمين وهكذا إذا كان يقرأ معه الله لا يدعو عليه يخافض حتى لا يشوك عليه أو بين المصلين وقال حتى لا يسلم عليه. ثم خرج ذات يوم ذات ليله عليه الصلاه والسلام رمضان وجماعاتهم يقرؤون كل واحد يصلي لجماعه قال: كلكم ينادي الله فلا يسلم الله على الله. هكذا اذا دخل على جماعه فيهم اناس نائمون والناس رقاب سلم التسليم وسلم تسمعه من يقضى ولكن لا يقضى النعيم. وإذا مر على النساء سلم عليه ولم يعني مر على قصة من النساء فأشار إليه سلم عليه الصلاة والسلام السلام عليكم وعليكم السلام. كرر وهذا يشهد أهل الدين سرع الله والعباده ودعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم تقدم هذه الطائفه اللهم ان عمرهم بشبع يكرهونها ان شاء الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الذين ايها الناس اخشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل من المنيات تدخلوا الجنه بسلام. نعم كذلك عليه من هواي هجين فيه الدلاله على ان السنه يقول السلام عليكم لا يقول عليكم السلام. عليكم السلام يقوله الراعي المهم الذي يقول السلام عليكم. واما لو سمع فيقول عليكم السلام وعليكم السلام الله والسلام عليكم إذا كان مبروك هذا أحيانا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلم عليكم يقول وعليكم السلام. هكذا السنة. والسلام معناه السلامة والعافية. عليكم السلام يعني السلامة والعافية. إذا سلم فلان يسلم إلى أهلاك سلم من كذا يدعوه من كذا سلم من المرء ويصوم من المرء السلام عليكم من يد العافيه والراحه والسلامه الموجوده عليكم الحي عليكم. قال بعضهم معناه حلت بركه السلام عليكم لان السلام يسمع الله من السلام عليكم يعني بركه السلام عليكم او عفو السلام عليكم ثم قام له المعنى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري والصغير على الكبير. وعن ابي امامة صدي بن عدلان الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بالله من مناهم بالسلام. رواه ابو داود باسناد جيد. ورواه الترمذي وعن ابي امامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان ايهما يبدا بالسلام؟ قال اولاهما بالله تعالى. قال الترمذي هذا حديث حسن. باب استحباب عيادة السلام على من تكبر لقاؤه على صوره بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك ثلاث مرات. متفق عليه. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه ابو داود. الحمد لله رب العالمين وصحبه اما بعد هذه الحاله الاربعه كلها تتعلق بالسلام الاول والثاني في اداب السلام ما ينبغي المؤمن للاكثار منه للحرص عليه. الثالث والرابع مما يتعلق باكرام السلام واكرام الفقر. حيث يرضى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والماشي والراكب على الماشي والصغير على الكبير. سنة ان هؤلاء يبدأون الصغير يبدأ بالسلام اذا مر على الكبير والماشي على القاعد والراكب على الماشي وقيل على الكبير. اذا مر تقابل جماعه فالاقل يبدأ طيب بدأ على الخط فاز بالعشر فقبل ثلاثة واثنان فهو يبدأ على اثنان طيب بدأ ثلاثة فاز بالعشر. وهكذا مرة إنسان على قاعد سنة من مرة يبدأ طيب بدأه قاعد فاز بالعشر. وهكذا الراكب المرء يبدأ بالسلام على الماشي طيب بدأه الماشي فاز بالعشر. وهكذا الصغير يبدأ بالسلام على الكبير وكبير الحق. هذا من أهداف الشرعية السلام. ينبغي المؤمن أن يلاحظ هذه وأن يحرص عليها آداب صالحة مشروعة يحصل بها التحاب والتعاون على الخير. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. والرواء الثاني الشخصان وهذا تقيان فأيهما يبدأ قائله من الله يبدأ بالسلام حاجة قريبة ولا جنس يبدأ وقريب يبدأ والراكب يبدأ أو لا. فإن بدأ العكس بدأ الصغير بدأ الكبير على الصغير وبدأ الكبير بدأ الكبير على القليل والماشي على الغافل كان فاز بالعشر. وفي حديث المسيح الخلاده يستحب اخبار السلام لمن شره مجيئه ولو كان من بعيد. لان المسيح بصلاته جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال له جاء فصلي بينك انا وصلي فتنحى عنه قليلا صلى ثم لم يرى واقبا ثم جاء فسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي بينك انا وصلي ورجع كذلك صلى كما صلى ثم ما جاء فسلم فرد عليه النبي. دل ذلك على ان الانسان اذا قام من الطوف ثم عاد اليه يتاسف ويرد عليه ولو كان مخرج من المكان قال يقضي حاجه ثم عاد وقام الى احد المسجد ثم عاد وقام الى الحجره ياخذ حاجه ثم عاد يسلم ويرد عليه. وهذا كله يدل على انه ينبغي انكار الاسماء والحرص عليه بما فيه من التآلف والتحالف من ذات الوحي والعلم. وهكذا لقي اخاه يسلم عليه حديث الرابع البيت حال بينهما شجره او جدار او حجر ثم لقي في السيارة نزل ثم تلاقى على جهة الوضع هذا نزل الجنة وهذا نزل الجنة ثم تلاقى مثل لي حلق أنه ما سيكون في الجنة أو خرج من باب ضائرة خرج من باب الآخر أو من باب القطار مثل السيارة تلاقيها فلما حد ما حرق كان حلق أنه ما إما جرب الطائرة أو جرب السيارة ولا أشياء حلق أنه المقصود من هذا الحث على الإكرام السلام عند أقل سبب لأنه يجب المحبة والألفة وتقارب القلوب ويبعد الشحناء والعداء والهاجة كما تقدم الحديث صلى الله عليه وسلم والذي نفسي في هذا الحديث أن حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا أفلا أعتمد على شيء إذا تعبتم وتحاربتم أخذ السلام هكذا قول الله سبحانه أيها الناس أصلوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بليل الناس من أن تدخلوا الجنة بسلام. وفي كتاب العظيم يقول وإذا حييتم بتحية الحمد لله وعلى ما تشوف هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. متفق عليه. باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية: كانت لنا عجوز تأخذ من نصول السلك فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. رواه البخاري. وعن أم هاني فاخرة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل، وفاطمة تستره بثوب فسلم. وذكرت الحديث. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الآية الكريمة فيها ترغيب في إسلاء السلام عند دخول البيت على الأهل وعلى من في البيت، والسلام على الصبيان وعلى النساء أيضا، لأن السلام يحفظ به من الخير الكثير ما لا يحصى من افتعال تعارض لذات الوحشة غير هذا من صالح السلام. ولهذا يقول جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فليسلم بعضكم بعضا. المؤمن يسلم على أهله ودعاء لهم السلام والرحمة والبركة، ودعاء أن الله ينزل عليهم السلامة. قل السلام عليكم معناها السلامة عليكم تنزل وتحل، أو معنى بركة السلام عليكم من أسماء الله بركة السلام عليكم تحل ورحمته وبركاته. وإذا دخل الإنسان بيته وسلم كان ذلك بركة عليه وعلى أهله. لهذا أمر النبي أنس رضي الله عنه إذا دخل على أهله يسلم عليه من بركة عليه وعليه، ومر على الصبيان يسلم عليهم حتى يتمرنوا لإعتاد السلام. إذا مر الرجل على الصبيان يسلم عليهم لإعتاد السلام ويعرف رعيته. وهكذا مر على نسوة سلم عليهم قالوا بيع المسير الى انه يسلم عليه حتى يحصلوا. اذا سلم على بعيد فاقصده اشار حتى يقصد البعيد انه يسلم عليه، او الذي عنده تقلب السمع يصوب الكلام ويشار ايضا لينتبه انه يسلم عليه. وكانت امراه من الانصار تصنع لجماعة من الانصار طعاما بعد صلاة الجمعة من الشعير، إذا صلوا جاءوا إليها وقدمت لهم. وأمها نبهة عليه الصلاة والسلام على البيت عند فاطمة التي سلمت عليه، فدل ذلك على أنه لا مانع من تسليم النساء على الرجال والرجال على النساء. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على أهله ويسلم على النساء ويسمع كلامهن ويجيبهن عن أسئلتهن. فقد الصحابة يسلمون على النساء ويسمعون أسئلتهن ويجيبون عن أسئلتهن، فليس في هذا محمول مع أهل الفتنة. أما إذا كانت هناك فتنة يخشى منها على شخص أو لا أو يخشى على التهم بسبب التهم المسلمين فليس لذلك، ليس للمواضع التي يخشى فيها التهم. أما إذا كان موضع فيه السلام أو سماع السلام ليس فيه هيبة فلا حرج سلم عليهن ويسلمن عليه ويسألهن ويسألن ويجيبهن ويجيب لهن إلى غير ذلك. هذا هو المعروف بين الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى هذا الإمام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيه المسلمين والكفار. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبتغوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فاذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى ضيقه. رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم. متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين عبد في الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه وجليسه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسلام على المسلمين والكفار المختلفين، وفي صلة السلام عند البدء وعند القيام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدا في طريق فاضطروه إلى ضيافة. هذا فيه النجاح، لا يبدأ بالسلام. وهذا إظهار لهجره، وإظهار لأنه ليس على دين الإسلام، فهذا من الدواعي إلى دخوله في الإسلام وقبله من الضرر. وأما معنى إذا لقيتم بطريق الضرر من الأضيق، المعنى أن المسلمين يسلكون وصار الطريق، وإذا تحققون الطريق فيكون الكافرون إذا قابلوه على الحافة، على حافة الطريق، فإذا جعل لهم الوسط المسلمون يكون في الوسط، ومن قابلهم في الكفر أهل في بلاد الكفر يكون على جانب على جوانب. هذا إذا تيسر ذلك وأمكن ذلك، إظهار لعز الإسلام والمؤمن ونزول الباطل والكفر ودعوة إلى التخلص من الكفر. ولهذا تعرض عليهم الجزية الكتاب والثقة بهم في المجوس ليستعين بها المسلمين ولتكون ذلا عليهم لعلهم يستجيبوا لدعاء الحق ويتقون منه الباطل ويسلموا من الجزية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سلم عليكم الكتاب قولوا عليه، إذا بدأونا نرد عليه، فنبدأهم وخفض جميع الكرام، لا نبدأهم متى بدأوا نقولوا عليه، لأنهم قد يكون في مثل واضح كما تقول له السلام عليكم، السلام يعني الموت، يأتوا بعبارة مهملة مبهمة، يحسبوا السلام أنهم يقولون السلام وهم يقولون السلام. ولهذا يقول: وعليكم، يعني عليكم نقول. قال النبي: فإنه استجاب لنا فيهم ولا استجاب له فينا، يعني يستجاب دعاؤنا فيهم ولا يستجاب دعاؤهم علينا. ولهذا نقول: وعليكم، لا نزيدكم، ما نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بس هو عليكم، يعني عليكم ما قلتم. الحديث الثاني أنه مر على مجلس فيه بعض المسلمين في أخلاق من اليهود والمشركين في المدينة بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام، بلغه أن سعد بن عمان مريض راكبا دابته توجه إلى ساعد في العيادة، مر على مجلس فيها أخلاق، فيه مسلمون يهود من يهود المدينة ببعض عباد الأوثان الذين ما أسلموا، فسلم عليهم جميعا، ويدل على أن إذا مر مجلس فيه أخلاق يسلم ويرد بسلامه المسلمين بينه وبين الله، يرد السلام من معهم من المسلمين. ثم بعد عليه وسلم ان مر على هؤلاء الجماعه وسلم من اجل وجود المسلمين بينهم. ثم اذا كانوا كلهم كفار لا يبدأون، وعليه لا يبدأون بالسلام، ولقيهم لا يبدأون بالسلام، اذا كانوا كلهم كفار. ثم اذا كان فيهم مسلمون فانه يبدأ وينبي المسلمين لا العين الوارد يدل على أن المسلم إذا دخل على قوم سلم عليه ثم أراد يقوم فإنه يسلم أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلكت الأولى بأحق من الآخر، إن كلتاهما حق سلم عند الدخول وعند القيام من المجلس. يبدأ بالسلام ويختم بالسلام، هذا هو السنة. وفق الله الجميع وفق الله رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البيت فقال: أأنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان. فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسلام والاستئذان. يشرع المؤمن إذا دخل على قوم أن يستأذن قبل الدخول، ومن صيغة الاستئذان أن يقول: السلام عليكم أدخل. ويكرر ذلك ثلاثا: فإن أذن لك وإن رجع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فرجع. لأن قد يقول شغل يقول لهم من يمنع فلا ينبغي إحراجه، لكن إذا كان المكان واسع ما سمعوا فلا مانع من الزيادة إلى أشياء لم يسمعوا، أو ضرب حلقة أو شيء آخر يسمعه. أما إذا كان يسمعون كل شيء لا كان كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث في السهل: إنما جعل الاستئذان من أجل النار والبصر. يفيد أن الاستئذان من أجل الرؤية، أن الأعمى لو دخل بعيد الاستئذان لا بأس لكن يسلم لأنه لا يرى. ولهذا قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، لأن يرى ما لا ينبغي من أعراض الناس. ولكن السلام لا بد من مشروع السلام عند الدخول كما قال جل وعلا: إذا دخلتم فسلموا على أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى تستأنسوا وتسلموا على أنفسكم. والاستئناس يعني الاستئذان، فيستأذن ويسلم. وفيه من الفوائد أنه ينبغي أن يعلم الجاهل، لما سمع النبي يقول: آل الجاهل قال علموه، فعلموا انه لا السلام عليكم وامنوا. الجاهل من اسباب السلام ومن اشياء اخرى من السنه كتسميه العاطف و وغيرها يعلم حتى يأتي السنة. هكذا يعلم الأشياء الوهابية في المريض وفي الناس وقت السلام إلى غير ذلك. وفي هذا الحديث الرابع دلالة على من دخل المسلم يؤمر يعني يعوث يسلم فلا السلام عليه إذا رضي به يستأذن فلا السلام عليه يستأذن. وإذا كان هناك مانع من العودة فيسلم السلام عليكم حتى يفعل السنة لا يأتي من الجزء فقط أو تتكلم من سلام ويقول السلام عليكم ثم يتكلم بحاجة. وإذا أمكن أن يرجع إلى الباب ويقول السلام عليكم وفي حديث حديث جلدة رجع وقال السلام عليكم حتى يبدل ولا يأتي بغير علم الناس من مثل العورات قد يكون عندهم نساء قد يكون عندهم اشياء ما يحب ان يراها الداخل الناس من مثلهم لانهم اشياء قد لا يحبون ان يطلع عليها الداخل سواء كان من اقاربهم او من غيرهم. الله شرع الاستئذان بما فيه من الحيض الأطفال فهم استئذان في أوقات العورات الذي ينهض عن الدعاء. ثم قال وإذا بغى ربكم فاستأذنكم استأذنوا به. أما إذا كانوا قبل ذلك فاستأذنوا في أوقات العورات قائلا قبل الفجر بعد العشاء قاتل حبب الإنسان لأهله يستأذن به. وإذا بلغوا الحلم استأذنوا في كل وقت من كل ما أرادوا. والاستئذان هو السلام عليكم أرحمكم وفق الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان ويسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديث مشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ ويقول: جبريل. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر. متفق عليه. وعن أم هاني رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا. أم هاني. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا. كأنه كرهها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على شرعيه ان يسمي الانسان نفسه اذا سئل من يقول فلان ابو فلان لا يقول انا نحوها، لان هذه ما تفيد. ليس كل احد يعني صوته اذا قال انا، ولكن يجيب باسمه المعروف او بنيته المعروفه. لهذا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماء وكان معه جبرائيل وكان كلما استاذن على السماء يقول: من انت؟ يقول جبرائيل. من يقول أنا؟ يقول جبرائيل، هم يعرفونه جبرائيل. يقول: من معك؟ قال: محمد، حتى كمل السبع سنوات. فدل ذلك على أن ينبغي التسمية إذا سئل عند الباب، يستعجل أو التلهون يقول أنا فلان من فلان. هكذا حديث أبي ذر خرج في بعض الليالي وسار مع النبي صلى الله عليه وسلم في ظل القمر في ظل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نشا على القمر فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال أبو ذر. ما قال أنا أبو ذر لأن هذا يعطي المطلوب من يعطي المطلوب من حاجة إلى استحاب. كذلك أم هاني بنت أبي طالب لما سارت النبي صلى الله عليه وسلم سلمت عليه ما من أنت؟ قالت أم هاني بنت أبي طالب أخت علي رضي الله تعالى ولو تقول أنا أنا قالت أم هاني لأن هذا هو الذي يقصد به التعريف. لما استأذن جابر على النبي صلى الله عليه وسلم قال من؟ قال أنا أنا قال أنا كره ذلك قال أنا أنا كأنه كره ذلك. ينبغي المستعلي ألا يقول أنا ولا في فلان أنا فلان أو أبو فلان وما أشبه ذلك لأن هذا تحصل به المعرفة. فقال أنا فليس كل أحد يعرف الصوت حتى يعرف من قال أنا. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب التشميت العاطسي إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فاذا عطس احدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه ان يقول له يرحمك الله. واما التثاؤب فانما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. ما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتعلق باداب العطاس ومن ينبغي للعاطس ومن سمع العاطس. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان العطاس يحبه الله بما فيه من تنشيط وازاله بعض الفضلات التي تنزل من العطاس، وهو شيء نافع للعبد ويترتب عليه مصالح ونشاط، وربما خرج بشر به فضلات ينفعه خروجه. اما تكاؤفه من الشيطان وهو في الغالب ليس عن كسل بل ابتلاء، فاذا عرف الانسان فليحمد الله، واذا تضاءل تثاءب فيرده ما استطاع، يعني يخذل ما استطاع، فإن غلبه فليضع يده على حين. هكذا قال حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، نظر أن الشيطان يظهر منه الأخلاق ولا يقول هذا، فإن الشيطان يطول به فليقل ما استطاع ولا يتكلم شيء ويتساءل. الحديث الثاني: الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدهم فليقل الحمد لله، وليقل له يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله فليقل يثيب الله ويحفظه. الحديث الأول: الذي إذا حمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، هذا يدل على أن تتأكد حق الأم إذا سمع أخاه عرف وحمد الله ان يقول لك احمد الله. وهذا من نعم الله عليه لما شكر الله وحمده فعله اخوانه بان يرحمه الله. هذا من نعم الله على العبد من فضل الله عليه انه متى شكر الحمد فنظر العباد اجلوا له برحمه اذا سمعوا رحمه الله. ويقابل هذا فيقول يهديكم الله ويرحمكم عليكم هكذا السنه يهديكم الله ويرحمكم عليكم من شانكم فعلكم من شانكم. هذا من موسى اذا عطس احدهم حمد الله فشمدوه والى رحمه الله فلا تشمدوه. تشميت يعني ان يقال يرحمك الله هذا تشميت. فاذا حمد الله كان جديرا بان يكمل يقال يرحمك الله لانه اثنى على ربه. اذا غفل وسكت فلا يقال يرحمك الله لان لم ياتي بالعمل الصالح الذي يستحق عليه ان يكمل ويتعالى. ولهذا الحج والتحليل على حمد الله بعد العطاس ينبغي المؤمن ان يلاحظ هذا ويحرص عليه. فاذا سمعه اخوانه يقول الحمد لله قالوا لا اله الا الله. هذا يشمل الرجال والنساء جميعا صغير وكبير يعلم الصغير حتى يعتاد ذلك. وفق الله به وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استحباب التشميد العاطفي إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاوب. وعن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمت عطس فلان فقال الذي لم يشمت عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عطس وضع يده او ثوبه على فيه وخفض او غض بها صوته. شك الراوي. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون ان يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. الله وسلم على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد هذه الأحاديث أربعة فيما يتعلق بالغطاس وآداب التثاؤب. قدم بعض الأحاديث ذلك يقول صلى الله عليه وسلم ان الله يحب الغطاس ويكره التثاؤب. فاذا عطس احدهم فليحمد الله فاذا حمد الله كان حقا على كل مسلم سمع ان يقول له يرحمك الله. قد يقول صلى الله عليه وسلم اذا عطس احدهم فليقل الحمد لله وليقل له قل يرحمك الله. فاذا قال يرحمك الله فليقل يهديه الله ويصبر عليه. وفي هذه الحال أن رجلين عرفا عند النبي عليه الصلاة والسلام شمت أحدهما ولو شمت الآخر شمت يعني قال يرحمك الله. فقال الذي لم يشمت إنه عطس فشمت وأنا لم شمته فقال يا رسول الله إنك أنه حمد الله وأنت لم تشمت الآخر. دل ذلك على أن الذي يعطس ولا يحمل لا يشمل يحمل ربه. هذا نوع من العقوبة، نوع من التعزير، إن قال حمد الله يطلب تشميله، ولا مانع من تنفيذ وتعليم يقال إذا عطست قل الحمد لله حتى يتنبه لغلبة جهل الناس. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا عطس وضع ثوبه وغده على بيه لئلا يخرج شيء قد يؤذيه أو يؤذي غيره، كان يحفظ صوته في العطاس. هذا يدل على أن يستحب خفض الصوت، أو لا صوته مزعج ينبغي أن يحاول خفض الصوت حتى لا يزعج من حوله مع وضع يده أو ثوبه على وجهه أنفه حوله حتى لا يقع شيء يؤذيه أو ينتشر إلى غيره. وهذا من الآداب الشرعية التي ينبغي المؤمن أن يعتني بها ويحرص عليها عملا بالأخلاق الكريمة، حرص على اتباع السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الآخر من التثاؤب، كان إذا تثاؤب وضع يده على فيه وقال إن الشيطان يدخل، قدم الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس أحدهم إذا تثاؤب أحدهم فليخدم ما استطاع إلا ما شاء الله أبو به ولا يقول ها. السنة إذا عطس إذا تثاؤب يضع يده على فيه ويخدم ما استطاع ولا يتكلم إلى التثاؤب. كذلك في أن اليهود كانوا أتوا إليه يتعاطفون رجاء يقول لهم يرحمكم الله، كان يقول لهم يهديكم الله ويغفر لكم تعاطفوا وحمده الله قال لهم يهديكم الله ويغفر لكم. هذا فيه جواز إدخال اليهود من الكافر على الإنسان المجلس ونفتره إذا كان لمصلحة شرعية أو لحاجة يكون مرعية لحاجة، وأنه إذا عطس وحمد الله وقال يهديه الله سبحانه هذه ليست الله عنه المؤمن قال يرحمك الله والكافر قال يهديه الله سبحانه، لأن في أشد الحاجة في أشد الضرورة إلى الهداية وليعلم أنه ضال إذا رحمه الله قد يتوهم أنه على هدى ولا على خير، لكن يهديكم الله في إشعار بأنه ليس بالمقتدي، لعل ينتبه ولعل الله يجيب الدعوة فيهديه من حق الهدى. صلى الله عليه وسلم أصاب مرض قطعت رجله أو يده حي ميت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن ابي الخطاب قتادة قال: قلت لانس: اكانت المصافحه في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن انس رضي الله عنه قال: لما جاء اهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم اهل اليمن وهم اول من جاء بالمصافحه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله منا قال يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفينتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالمصافحة. المصافحة سنة عند اللقاء مع السلام، لما فيها من تحب إلى أخيه وإظهار المحبة له، ولأنها من أسباب التآلف وتقارب القلوب وإزالة الوحشة والهجر. فلهذا كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس فيه مصافحة إلى تلاقب، وكانوا يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى نبوه عليه الصلاة والسلام. قال أنس أيضا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا سفرا تعلقوا. قال الشعبي مثل ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا سفرا تعلقوا. في هذا الحديث الثاني أن أهل اليمن لما جاءوا المصالحة، وأنهم أول الوفود الذين أتوا حتى أبوا المصالحة. الوفود كانوا في سنة عشر وتسع، هذا قال الوفود، هذا يدل على أنهم من أعلم من أحرص الناس على المصالحة في وقت اليمن. الحديث الثالث أنهما من المسلمين الصالحان إن أغفر الله لهما قبل أن يتفرقا. في لفظ آخر الصالحان يعملان لله ولا يستغفران إلا غفر الله لهما. فتن الشرعية المصافحة وأنها من أسباب المغفرة، ولا سيما مع حمد الله والاستغفار. الحديث الرابع